بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، شفيع المذنبين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما إمامنا السادس جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتجبين. عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة إمامنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونحاول في هذه الأمسية أن نستفيد شيئا من العبر من حياته سلام الله عليه. ولد الإمام الصادق عام 83 للهجرة، وكانت شهادته عام 148 للهجرة، وبذلك يكون عمره حوالي 65 سنة. عاش أواخر فترة بني أمية وأوائل فترة بني العباس. بني أمية انهارت حكومتهم عام 132، وشهادة الإمام الباقر سلام الله عليه كانت عام 114 وبداية إمامة الإمام الصادق، فكانت هي أواخر فترة بني أمية، وبعدها بداية تكون الخلافة العباسية أو الحكومة العباسية. الإمام الصادق سلام الله عليه وأبوه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما كانت لديهما فترة حرية إلى حد ما في التبليغ. المسألة الأساسية أنه كان هناك حرب شعواء بشكل مركز وكبير على فكر أهل البيت سلام الله عليهم، وإقصاؤهم كليا من المجال الفكري بالإضافة إلى المجال السياسي. أهل البيت تخلوا عن السياسة، بالنتيجة حكموا يزيد، قتل الإمام الحسين وحكم في الشام ومن بعده وانتهت، ولكن لم يكتفوا بذلك، لأنهم يعلمون أن الإسلام الحق هو موجود عند أهل البيت أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الأئمة الحق الذين أمر الله سبحانه وتعالى المسلمون بطاعتهم المسلمين بطاعتهم. الحرب الفكرية ضد فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت بعد وفاته، ولذلك أحرقوا سنته. هذا التاريخ يذكر ليس شيئا من عندي، ورواية عن أم المؤمنين عائشة تقول كان أبي بكر كان قلقا في ليلة من الليالي لم ينم إلى الصباح، وسألته عن السبب فقال أنه عندي أمر مهم لا أدري مصلحة أو لا، ثم أخذ أحاديث النبي صلى الله عليه كل ما كان موجود عنده فأحرقه. وكذلك كانت سياسته عمر من بعده، وكان يوصي أصلا يؤكد يعني أمر حكومي تعبير هالأيام، أمر حكومي لمن يذهب إلى البلاد المختلفة، يقول لا تقولوا حدثنا فلان، فاقرأوا فقط القرآن ولا تتحدثوا بغير القرآن. طيب القرآن لا يحتاج القرآن إلى تفسير، أو ليس نتبع القرآن والسنة النبوية الشريفة إذا أحرقت السنة إذن من يفسر لنا القرآن؟ لأنه بالنتيجة واضحة أن تفسير القرآن كله يأتي من أهل البيت سلام الله عليهم، ونزل في فضائلهم ومناقبهم وبيان درجتهم، فأرادوا إقصاء هذا الجانب كليا لئلا يبقى. وفيما بعد معاوية عبر عن هذا الرأي حينما قال له سمرة بن جندب مضمون الرواية أنه يا أمير الآن أنت استوليت على الحكم، فلو عدلت خصوصا مع بني عمك يعني بني هاشم، فقال له ويلك حكم أخوتين يعني أبو بكر وهلك، هلك يعني مات، تعبير اللغة العربية يعني ممكن هلك يعني أنا تعبير سيء، بس مو كان هلك يعني مات. فما بقي من ذكره إلا أن يقال أبو بكر، ما بقى أثر له إلا أن يقال كان أبو بكر. وملك أخو عدي وما هلك، فلم يبقى من ذكره إلا أن يقال كان عمر. وهذا يتعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير مسيء للأدب. وهذا ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة كان مجنون في المدينة، فهو يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبزه بهذا اللقب، يقول: وهذا ابن أبي كبشة يصرخ به 5 مرات في الأذان، لا والله إلا دفنا دفنا. السياسة الأموية اللي صرح بها معاوية، أنا كيف بني أمية لم يستطيعوا أن يزيلوا الأذان وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يسعى متى ما تمكن دفنا دفنا. ولذلك حاربوا أهل البيت يعني منذ البداية أمير المؤمنين سلام الله عليه 25 سنة أقصي كليا إلا في الموارد التي يحتاجونه فيها. يأتي رسول من ملك الروم عند أسئلة يتحير عمر في الجواب، ويقول خلي علي يجاوب أو يقضي بقضاء مخالف للحقيقة والواقع والأصول القضاء، فأمير المؤمنين يتدارك الموضوع ويحل لو المشكلة. فكان يقول دائما: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، ولولا علي لهلك عمر، لا يفتين أحدكم في المسجد وعلي حاضر، وأمثال ذلك. أبي في موارد معينة ذكر، أما هو علم أمير المؤمنين أقصه من الجد. بل أن معاوية أمر بأن توضع فضائل للخلفاء 3 وغيرهم من الصحابة مقابل كل فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، فالناس بدأت تنشغل بتلك الفضائل، وزورت مئات بل آلاف الفضائل المزعومة المكذوبة. وطبيعي المحدثون ومن جمع الحديث فيما بعد التفتوا إلى ذلك، يعني أقول شيعة وسنة التفتوا إلى ذلك، لأنه ترون في تاريخ البخاري نفسه المؤلف صحيح البخاري يقال أنه جمع هذا الصحيح على رأيه من بين 600,000 حديث. هو البخاري إذا تحذف المكررات حوالي 6,000 حديث، ومش أكثر من 6,500 حديث تقريبا، يعني تقريبا 99% من الأحاديث رفضها البخاري لأنه يعلم أنها مكذوبة وضعيفة أو غير صحيحة، و1% من الأحاديث قبلها. كذلك مسلم كان عنده 300,000 حديث اختار منها هذا الموجود. 600,000 حديث، 300,000 حديث، هذه تعرف كم الأحاديث المكذوبة التي نسبت للنبي، كله عنادا لمن؟ لأهل البيت. بدأ التغيير في الإسلام حتى يعني في العقيدة وفي الفقه، بدأ التغيير كليا، يعني حتى يقول بعض الكتاب يقول: لم يبق من الإسلام شيء يتفق عليه المسلمون إلا أنه الله موجود، حتى هذا الموجود هم يختلفون في صفاته، بس أنه أكو الله، بس هذا المقدار، غير هذا بعد ما اتفق ما على صفاته أسماء ربوبيته ألوهيته، اختلفوا مذاهب شتى ومختلفة. وكذلك في مواضيع أخرى، موضوع الإمامة، موضوع الخلافة، موضوع العبادات، يعني الصلاة مختلفوا في الوضوء، كانوا يرون النبي يتوضأ يوميا أمام أعينهم، ومع ذلك اختلفوا، هل الوضوء كان يغسل من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل، هل يغسل الرأس والأذنان أو لا يغسل الوجه؟ القرآن يقول الوجه اغسلوا وجوهكم، الوجه هذا الأذن خموية بالوجه، اختلفوا، هل الرجل تمسح أم تغسل؟ اختلفوا فيها. طيب حقيقة واضحة، يرون النبي سنين طويلة يتوضأ أمامهم مئات المرات، مع ذلك اختلفوا. طبعا كثير من التغييرات حدثت أيام عثمان حسب التحقيق المفصل الذي كتبه السيد علي الشهرستاني حفظه الله بكتاب بعنوان وضوء النبي، يقول أن هذا الوضوء بالمنكوس هو أيام عثمان صار، ولا قبل أيام أبي بكر وعمر كانوا يتوضؤون كما يتوضأ الشيعة الآن، يعني يغسلون من المرفق إلى أطراف الأصابع. على كل حال أقول هذا التحريف والتغيير للشريعة الإسلامية ووجود مئات الآلاف من الأحاديث في العقائد وفي الفقه وفي تفسير القرآن وفي التاريخ المزورة كان ممكن أن تودي بحرف الإسلام كليا، لا يبقى من الإسلام لا اسم ولا رسم. وهذا ليس عجيبا، كما لم يبق من الأديان السابقة لا اسم ولا رسم. تعاليم النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام كم بقي منها وكم انحرفت، تعاليم النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، تعاليم النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام كم بقي منها. لو لم يذكر أهل البيت بعض الروايات عن عيسى عليه السلام أو عن موسى أو غير ما نعرفه عن باقي الأنبياء، ولا لا يوجد شيء حقيقي في التاريخ. وكان ممكن للإسلام أن يمر بهذه التجربة لولا وجود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الجانب لو يعني الجانب الحفظ من ناحيتين، أولا حفظ الشريعة الإسلامية هذا خب يتكفل بها التبليغ. جانب الثاني حفظ الحكومة، وهذا ما صدر من أهل البيت. أمير المؤمنين سلام الله عليه أقصي في بيته 25 سنة زمن الثلاثة، بعد ذلك حينما حكم كانت حكومته أقل من 5 سنوات، ثارت الحروب ضده. الإمام الحسن 6 أشهر، وأيضا بسبب وجود كثرة من المنافقين والخوارج في جيشه اضطر أن يستسلم. الإمام الحسين سلام الله عليه كانت ثورته لإعلام الناس بأن هؤلاء الحكام ظلمة وليسوا حكام عادل، لا يمثل رسول الله حتى يكون خليفة رسول الله أو خليفة الله أو خليفة المسلمين، هذه المعاني كلها غير صحيحة. و استشهد سلام الله عليه وحقق هذا الغرض، لأنه بقي إلى يومنا هذا يعبر عنهم حكام حتى لو قال خلفاء. يقول الآن ما زال في الفقه الإسلامي، يقول إسلامي شيعة أو سنة، يقولون خلفاء راشدين. بس الشيعة يقول الأئمة، ما يقولون خلفاء راشدين، بس يقول ما يكتب، يقول خلفاء الثلاثة يعبر عنهم راشدين. طبعا أمير المسلمين هو إمام وخليفة، ولكن لماذا لا يعبر عن بني أمية خلفاء راشدين؟ حسب الفقه السني كل خلفاء بني أمية وبني العباس والعثمانيين هم نفس الخلفاء مثل أبي بكر وعمر وعثمان، ماكو فرق، ولكن لا يقول عنهم راشدون. لماذا؟ لأن أدركوا أن تلك الفترة لها حساب وفترة بني أمية لها حساب آخر. صحيح خلاف بالمعنى العام، إسا جاءت روايات عندهم أن من ملك بالقسوة بالظلم بالجور من حكم فيجب اتباعه وما شاكل، ولكن يقول وليس براشد، يقول ما زال المعنى أكد. طيب الآن كيف نعالج الجانب الفكري وهذا الإقصاء الشديد، خصوصا بعد استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ إلى حد ما أيام الإمام زين العابدين سلام الله كان الضغط شديد، فالإمام زين العابدين توجه إلى الدعاء والتربية الروحية من خلال الدعاء ومن خلال تربية الأخلاق والفضائل في المجتمع المدني والمكي. بعد حدثت هاي فترة الخلخلة، يعني أيام حكومة عمر بن عبد العزيز، رفع السب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وخفف الضغط على آل البيت، فكانت هناك حرية للإمام الباقر أن يبلغ ويعلم، وبدأت جامعة الإمام الباقر في المدينة المنورة تنتشر وتتوسع. مئات وآلاف الروايات ما زالت موجودة بأيدينا للإمام الباقر سلام الله عليه. وحينما نقول أحاديث الإمام الباقر الإمام الصادق سلام الله عليهما لا يظن أنه أحاديث من عندهم، والأئمة صرحوا مرارا سئل من أين لك هذه الأحاديث، يقول حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله، وحديث رسول الله عن جبرائيل عن الله جل وعلا، فهو حديث متصل وليس منفصل. الإمام الباقر يروي عن الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين يروي عن أبيه الحسين، الحسين يروي عن أبي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عن رسول الله، رسول الله أيضا عن جبرائيل عن الله جل وعلا، فهو حديث متصل. لا كما يكتب بعض الكتاب يقول أنه الإمام الصادق حديثه مقطوعة لا نعلم منين، هو يروي ولا يسند الحديث، لا هو الحديث مسند ولكن هو لا يفهم هذا المعنى من الإسناد. على كل حال كانت فترة الحرية عند الإمام الباقر سلام الله عليه محدودة، وإن كان ربى الكثير من العلماء، ولذلك أوصى ابنه الإمام الصادق بأن يهتم بهؤلاء العلماء تلاميذه، ويحاول أن ينشر الفكرة الإسلامي بشكل كبير. وأيضا وعده الإمام الصادق سلام الله عليه قال يعني مضمون علمهم حتى لا يبقى مصر إلا وفيه عالم، يعني لا تبقى مدينة إلا وفيها عالم من العلماء. لذلك فتح الإمام الصادق سلام الله عليه الجامعة الإسلامية الكبرى في المدينة المنورة، وبث العلوم المختلفة في تفسير القرآن، في الأخلاق، في الحديث، في العقائد، وفي الفقه، وفي مختلف العلوم الإسلامية، وبلغ على بعض الإحصائيات 4000 عالم ومحدث تخرج من جامعته الكبرى. طبعا في تلك الفترة بل ما بعدها بقليل، يعني بعد مجيء العباسيين، العباسيون عندهم نقطة ضعف يعني حاجز نفسي، مو يعلمون هم أولاد العباس ابن عبد المطلب، وإذا كان هناك حق لبني هاشم فهو الحق للأمة، لأنه أولاد زهراء سلام الله عليها وأولاد رسول الله هؤلاء أقرب إلى النبي من العباس عم النبي، ويعلمون أن الإمام الحق هو أئمة أهل البيت، وهم ليسوا خلفاء بحق ولكن وصلوا عن طريق السلطة والقهر والغلبة، والعلم الموجود عند أهل البيت لا يوجد عندهم، لا كان المنصور عالم ولا أبو العباس السفاح عالم ولا هارون الرشيد عالم ولا غيرهم، لم يكونوا علماء، العالم هم أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك كانوا يخشون من أو يحسدون أهل البيت على مقامهم وجلالة قدرهم. قبل انتصار العباسيين كان المنصور الدوانيقي ممن يحضر دروس الإمام الصادق، اصطلاحنا تلميذ عند الإمام الصادق، ويحضر المجالس، وهي بداية الثورة وبداية الحركة ضد الأمويين ومشاكل، ولكن بعد ذلك انقلب عليهم حينما وصل له الملك، بنتيجة الملك عقيم. لماذا لم يهتم الإمام الصادق بالثورة الكبرى القائمة ضد بني أمية، وكان ممكن أن يقودها ويكون هو الخليفة وهو الحاكم؟ هذا سؤال ممكن أن يثار، خصوصا أنه أبو سلمة الخلال كتب له من خراسان أنه عندك 70,000 سيف يدافعون عنك، فاقدم وكن أنت الخليفة. الإمام رفض. سؤال ربما يحتاج إلى توضيح، أنه كيف يرفض الإمام أن يعين أو يصير خليفة؟ باصطلاح الأيام يقوم بانقلاب عسكري أو يقود الثورة، ثورة جماهيرية، الأيام ربيع الثورات العربية، وفي كل مكان الشعوب العربية قامت بثورة وغيرت نظام الحكم، والإمام كان يعلم بضلالة بني أمية، وهم قتلوا أخيه يعني جد عمه الإمام الحسن وأبيه الإمام الحسين سلام الله عليه، ثم قتلوا من أعمامه من زيد بن علي وأمثالهم، والإمام زين العابدين أيضا سمى، والإمام الباقر سمى، فسلسلة الأئمة قبله كلهم قتلوا بأيدي بني أمية، وكان ممكن أن يقود الثورة، الثورة قائمة في كل العالم الإسلامي، وكما ثار الإمام الحسين كان ممكن الإمام الصادق يثور، ولو ثار لا ينازعه أحد بحسب الظاهر، لماذا ترك كل هذا المجال؟ وفي الواقع قال للرسول، أخذ الرسالة ووضعها على النار، كان الضياء نار، موقد نار يعني مثل شمعة، أحرقها وقال قل له هذا الجواب، قال كيف اكتب جواب يا ابن رسول الله، قل له هذا الجواب. ذاك السائل ما استوعب أنه هو يأتي من خراسان يعرض نفسه للخطر، لو قبض عليه من قبل بني أمية لقتل لأنه يحمل رسالة خطيرة، ويأتي إلى المدينة بعدين الإمام لا يهتم، هل يوجد أحد لا يهتم أن يكون رئيسا يدعوه، الرئيس خراسان يعني، وعنده 70,000 جندي يدافعون عنه ولا يطلب الرئاسة ولا يقبل بها، كيف ممكن أن يكون ذلك؟ الإمام أراد أن يعطي درس عملي، لأنه ذكر في مواقف أخرى قال ليس أبو سلمة لا هو من رجالي ولا من جنودي، إذن أبو سلمة يريد أن هو يتاجر باسم الإمام، يريد شخصية مقبولة لدى الجماهير، فيأتي بالإمام شخصية مقبولة ويحقق ما يريد أبو سلمة، فإذا تحقق ما يريد ممكن أبو سلمة هو يقتل الإمام. لو كان أبو سلمة صادقا في دعواه كان هو يكتب للإمام يقول يا ابن رسول الله أنت الإمام الحق، فماذا تأمرنا أن نفعل، نثور أو لا نثور، نأتي بجيشنا إليك في المدينة أم تأتي أنت إلينا؟ هو يأمر الإمام، هو من الإمام؟ أبو سلمة الإمام، فيأمر من هو دونه، لو الإمام الصادق الإمام يجب أن يسمع له. في المسألة وفي الأيام أيضا تتكرر يعني كثير من الناس يعترض، ينبغي على المرجعية أن تقوم كذا وكذا، مراجعنا يجب أن يفعلوا كذا وكذا، يجب أن يصرحوا كذا وكذا. عجيب، أنت المرجع والمرجع لازم يسمع لك، أم هو مرجع يجب أن يسمع ويأخذ رأيه؟ والمرجع يطيعك أنت، الجاهل العامي اللي عندك أغراض وشهوات مختلفة لأنه عندك قلم تكتب بالإنترنت فصرت أنت مرجع ديني وتقرر ما تريد وتشاء من السياسة والأمور الدينية، فالمراجع كلهم لازم بخدمتك لأنه أنت عندك قلم تكتب بالإنترنت، وهذا الموقع يعني. إذا كنت تؤمن بأن المرجعية الدينية موجودة المفروض أنت تطلب، يقول ما هو رأي المرجع في هذه الأمور، يعني بخدمة المرجعية، المرجع يأمر ونحن نطيع، لا بالعكس يصدر أمر، ينبغي على المرجع أن يقوم كذا، يجب أن يقوم بكذا. طيب أنت تعين يجب أم هو يعين يجب؟ تأخذ التكليف الشرعي منه لو هو يأخذ التكليف الشرعي منك يا ومنهم. فإذن أنت مو من رجال المرجعية، أنت صحيح تقول ينبغي على المرجعية، بس أنت أصمون أول من يحارب المرجعية أنت، ونفس الحالة كانت سابقا، أول من يحارب الإمام هو أبو سلمة الخلال وجماعته، لأنهم لو كانوا فعلا من شيعة الإمام ومواليه كان يقول يا ابن رسول الله أنا من شيعتك، ما هو تكليفي الشرعي، أثور أم لا أثور، آتي إليك لنصرتك أم أنت تريد نصرتنا، أم تذهب إلى بلد آخر، ماذا تأمرنا؟ لا أن يقول الإمام لا أنت تعال إلى خراسان، أنا قررت وأنا أفتهم وعندي 70,000 سيف، هذا حق باطل ظلم عادل، يقتلون ظلما وجورا لا يقتلون، هذه أمور يقول أنا القائد وأنا الأسير الأمور، أنت تعال صير ديكور بحسب الظاهر، إذا خالفتنا أم نقتلك وتنتهي. لذلك الإمام رفض المعنى وأراد للسائل أن يعطيه درسا. قال له السائل، قال يا ابن رسول الله، قال السائل أنه لماذا هذا الموقف، شيعة عندك ومفروض أن تأتي يعني طلب معقول. الإمام سأل قال له أنت أحد الشيعة؟ قال نعم ابن رسول الله واحد من الشيعة، ولذا تحملت المخاطر جئت من هاي المسافات الطويلة. قال طيب يا يا غلام ازجر التنور، يعني خلي النار مشتعلة في التنور. زجر التنور، النار لهب، النار ظهر من التنور. التنور كان موجود في البيوت، الخبز كان يصنع في البيت في تلك الفترة، يمكن ما زال في العراق كثير من البيوت فيها التنور. فقال لو أنا إمامك وأنت تقول أنا من شيعتك ويجب أن تطيعني، قال نعم أنت إمامي. قال طيب أنت اذهب إلى التنور، ارفع الغطاء وألقي بنفسك داخل التنور وأغلق الغطاء التنور. فظهر النار مشتعلة، وتعجب هذا، بدأ يشكك هذا إمام لو مو إمام، شلون سؤال إمام يحرق شيعته، قضية عجيبة شلون يستوعبها. بدأ يرتجف من الخوف، الإمام يريد، الإمام قال له لا عليك، إذا ما تريد تطيع لا تطيع، ما مشكلة. أثناء الكلام دخل أحد الأصحاب الخلص للإمام، بعد للباب باصطلاحنا أول ما سلم، قال اذهب إلى التنور وارفع الغطاء وارمي نفسك داخل التنور. هذا المؤمن المخلص حقا ما سأل الإمام يا ابن رسول الله أنت جاد تعزل شقة، هذا شايف طيف اليوم صدوق كذب، شو عمرك أنت ما فرد يوم قلت لنا روح بالتنور، يا بأصلا يجوز لي أطيعك، هاي إلقاء نفس بالتهلكة، راح أحترق، شلون القضية هاي، خلينا نعيد النظر، يا ترى أنت صدق إمامنا لو إحنا مشككين أو مكذبين، إحنا رايحين غلط. هاي وساوس الإنسان لما تجي من موقف يقول ارمي نفسك في التنور، يبدأ الإنسان يشكك. هو كان مؤمن أن الإمام لا يقول إلا حقا، هذا حجة الله على الخلق أجمعين، معصوم من الخطأ والزلل، لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا، ما عنده هزل، ما عنده لعب، مؤيد ومسدد بروح القدس، فكيف لا يطيع؟ فقال سمعا وطاعا، ذهب ورفع الغطاء وجلس داخل التنور ثم أغلق التنور وبقي هناك. هذا الخراساني الرسول يرتجف من الخوف ولا يدري ماذا يجري هنا. قال الإمام طيب أنا أسألك سؤال آخر، يعني أنت تقول عندي 70,000 من الشيعة في خراسان، هؤلاء الشيعة بلغ من إيمانهم أن الغني، أن الفقير إذا احتاج إلى مال يضع يده في جيب الغني ويأخذ ما يحتاج من المال بدون أن يعترض الغني على هذه المسألة، ما هم مؤمنين وما أخوة إيمانية موجودة؟ ما هذا المال المفروض الإنسان ويأثرون به على أنفسهم، ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ مو المؤمن إيثار، مو أخو المؤمن الآخر، مو يرعى حوائجه؟ فإذن إذا مؤمن فقير ومحتاج ويأتي إلى جيب الغني، غني عنده فلوس حاطه مد إيده يأخذ ما يحتاج يصرف الغني، هم يقول أخذ بالعافية، بلغ إيمانكم لهالدرجة؟ قال لا يا ابن رسول الله ما بلغ إيمان. قال إذن أنتم شيعة، إذا أنتم شيعة حقا فلازم عندكم هذا المستوى من الإيمان، إذن أنتم شيعة محبين يمكن موالين ممكن. ثم قال له قم يا ضعيف الإيمان أريك، فقام معه وجاء إلى التنور. المفروض الفترة هذا أصلا احترق كليا الرجل داخل التنور، رفع الإمام الغطاء وهذا جالس في التنور لم يتأثر بشيء. قال له أخرج، فخرج، تعبير الرواية التاريخية يقول ينفض ثيابه من الرماد الموجود في التنور ولم تحترق لا ثيابه ولا بدنه. هذه معجزة أراه الإمام لهذا، طبعا المعاجز لا تكون إلا لضرورة، ولا ما يستعمل المعجزة إلا يريد يريه معجزة أنه الذي يلتزم بأمر الإمام هو مثل هذا الذي لا يناقش ولا يجادل. أما أنت تدعي 70,000 جندي عندك يقاتل في سبيلك هذا غير صحيح. طبعا الإمام ربما يعلم بعلم الغيب أن هناك رسائل أخرى، لأنه أبو سلمة قال لو أعطي الرسالة الأولى للإمام الصادق فإن استجاب فاترك الرسالتين، إذا رفض اذهب بالرسالة الثانية إلى عبد الله ومن بعده إلى شخص آخر، ثلاثة أيهم يقبل ويأتي يقود الثورة. واحد من ابناء الإمام الحسن سلام الله، أولاد عم الإمام، لكن مجرد أن جاءت الرسالة يعني صدق أن المعنى، وجاء مهرولا إلى الإمام الصادق أنه جاءتني رسالة من شيعتنا في خراسان يدعونا إلى الثورة وينصروننا ويريدون يبايعوني وأنا أريد أذهب للبيعة. الإمام نصحه قال له هل شيعتك أنت أمرت أبا سلمة الخلال يكون في خراسان؟ قال له لا. قال له شيعتك 70,000 تعرف واحد منهم؟ قال له لا. قال شلون شيعتك ما تعرف ولا واحد منهم؟ هو كانت بعض خلافات ظن أن الإمام مثلا يحسد. الإمام أعلمه أن الرسالة أولا جاءت لي ثم أنا رفضت وجاءت لك، وهذه امتحان ليسوا بصادقين في كلامهم. يعني هاي القضية تبين الإمام لماذا لم يتصدى للعمل السياسي، وهو الدارس في الفقه السياسي رائع لنا، ويؤيده موقف آخر بعض أصحابه لامه يا ابن رسول الله، يعني عندك أبو سلمة قال 70,000، هذا قال عندك 30,000 من شيعتك، لماذا لا تقوم معهم؟ قال 30,000، قال بل أكثر من 30,000. الإمام سكت وكان يمشي خارج المدينة بالبساتين، فكانت عدد من الأغنام والماعز موجودة. قال له يا هذا لو كان عندي بعدد هذه الماعز أو الأغنام من الصحابة لما وسعني القعود. يقول حسبتها فكانت 17، كل لو عندي بعدد هذه من الشيعة المخلصين لما وسعني القعود. وأنه الباقين 30,000 50,000 هذه أرقام لهم مصالحهم ولهم أهدافهم وليسوا بمؤمنين حقا. والقضية ليست قضية الحصول على الحكم، حصول على الحكم كل ظلم وصلوا للحكم مو قضية صعبة، الصعوبة هو في تحقيق العادل من خلال الحكم. الإمام يعلم أنه إذا كانت نية هؤلاء لأهداف شخصية فمعنى ذلك لا يمكن تطبيق العدل، ولو أراد أن يصر على العدل والإنصاف لقاموا باغتياله كما لم يتحمل أصحاب أمير المؤمنين عدل أمير المؤمنين. بعد أمير الإمام الحسن سلام الله عليه أيضا لم يتحمل أصحاب عدل، تفرقوا عنه تركوه وحيدا. فالإمام إما أن يداري باصطلاحنا دبلوماسي، يعني يكذب ويدجل ويسرقون وينهبون ويبقون يغض النظر كانوا ما يدري وما يسمع وما يهم حتى تمشي الأمور، تمشي يعني بالظلم بالجور، فتمشي الأمور بالظلم والجور، تمشي بني أمية بني العباس كلهم حكموا بالظلم والجور. أو لا، إذا أراد أن يحاسب بدقة معنى ذلك حتى أقرب الناس إليه يتركه ويقتل ولا يستطيع أن يحقق العدل. لذلك كان هدف الأساس هو نشر الفكر الإسلامي ليبقى الإسلام حيا من خلال فكر أهل البيت سلام الله عليهم، وصحح الكثير من المفاهيم. يعني كان مالك في زمن الإمام الصادق في المدينة، وبالبداية العباسيون اعتقلوا مالك وسجنوه، ثم بعد ذلك رأوا أنه هو المنصور سياسته أنه هو رجل ممكن يكون منافس للإمام الصادق، فأوعز إلى والي المدينة أن يهتم بمالك ويقضي حوائجه ويعطي الأموال، وأي وساطة يتوسط مالك تقضى. فالناس طبيعي عبيد الدنيا والدين لاعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون كما هو المأثور عن الإمام الحسين عليه السلام القول. فالناس نمران الدنيا بيد مالك، وكل من عنده حاجة عند دولة يأتي إلى مالك، ومالك إذا أمر بأمر كان الوالي على المدينة المنورة مجبر لتنفيذ أوامر مالك. بل لو جاء الوالي في باب مالك لا يهتم به مالك، حتى يلقى عنه في التاريخ يقول إني لا أجد ذلا كذلي في الوقوف على باب مالك. هذا أنا والي ومطاع أمام الناس، ولكن أتي هنا ذليل أقف ساعة ساعتين حتى يؤذن لي فأدخل على مالك، ولو لا يؤذن قل اجلس، مالك ما عنده وقت الآن. وهذا كان الدعم الحكومي حكومة المنصور الدوانيقي لمالك في مقابل الإمام الصادق. ويؤثر الموضوع أنه أراد هو هذا المعنى، فقيل لو يكفيك مالك في المدينة وأبو حنيفة في العراق. أبو حنيفة صاحب رأي وقياس، وبدأ يدخل القياس في استنباط الأحكام الدينية وهو غير صحيح دينيا. وروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أن السنة إذا قيست محق الدين، أن السنة أو الأحكام الإلهية ليست دائما هي معلومة العلة حتى نحن برأينا نعرف العلة. إذا كان الحكم منوط بعلة نعم ممكن أن تقيس، لأنه يسمى قياس منصوص العلة. يعني يقول الخمر حرام، لماذا حرمت؟ ما هي العلة في تحريم الخمر؟ لإسكارها. فهي العلة منصوصة هنا، الخمر حرام لا لذاتها بس لإسمها، لا لإسكارها. فيقيسون، فإذن كل مسكر يحرم شربه لأنه العلة هنا واضحة. أما صلاة الصبح ركعتين، صلاة المغرب ثلاثة، صلاة الظهر أربعة، لماذا؟ ماكو بيها علة. يقول يا أبا احنا خلينا نوحد الصلوات، لو كلها نسويها ركعتين، لو كلها ثلاثة، لو كلها أربعة أحسن بعد، منسجمة شكل واحد. يقول هذا مو شغلك، ليش اثنين ليش ثلاثة ليش أربعة، هذا مو شغلك. قال الإمام في مناظراتي لأبي حنيفة، مناظرة طويلة ذكرناها في السنين السابقة، ولكن بين بعض الأمور لأبي حنيفة. قال له أيهما أهم، الصلاة أم الصيام؟ قال نعم الصلاة أهم، صلاة عمود الدين. قال إذا كان إذن على قياسك المفروض المرأة في أيام عادتها يتترك الصلاة والصيام، فالمفروض تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام، لأن الصيام أقل أهمية المفروض ما تقضي، والصلاة الأكثر أهمية تقضي، فلماذا كان الشرع بعكس ذلك؟ ثم أيهما أهم، القتل أم الزنا؟ قال أخو بالقتل أشد من الزنا. قال إذن لماذا في هذا الأشد الله اكتفى في القتل بشاهدين وفي الزنا بأربعة؟ والمفروض بالأهم يهتم أربع شهداء حتى يثبت الموضوع، جزاء القاتل أن يقتل، فهنا أخو بنجيب لازم أربع شهود حتى يثبته، فلماذا الله جعل هنا شاهدين وهناك في الزنا أربع شهود؟ ولماذا؟ إذن القضايا مو بعقلنا نحن نقيس الأمور، أن السنة إذا قيست محق الدين. والجميل وسأل أبو حنيفة في أمور كثيرة. أبو حنيفة كان ينتقل، أنا صاحب قرآن يعني أنا أعرف تفسير القرآن، أنت تعرف تفسير القرآن، ما تفسير هذه الآية؟ سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أين هذا المكان اللي الله قدر فيها السير ليالي وأيام آمنين؟ أبو حنيفة قال بين مكة والمدينة. فالتفت الإمام إلى الأصحاب قالوا أنشدكم الله، لا تعلمون كم من السرقات تحدث في بين مكة والمدينة عند الحجاج؟ كثيرا ما يسرق الحاج. قالوا بلى. قال إذن كيف القرآن يقول آمنين؟ سكت أبو حنيفة ما عنده جواب. في مجال آخر الإمام أوضح هذا المعنى، في رواية بأنه هذا في أيام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إذا ظهر وملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا، هناك يأمن المسلمون في كل العالم ويسيروا في كل مكان آمنين. ورواية أخرى ربما تفسير من التأويل يعني من الباطن، يقول سيروا في ولايتنا في ولاية أهل البيت آمنين من الزيغ والانحراف والضلال، إذا تركتم أهل البيت ستضلون عن الصراط المستقيم، ولكن هنا سيروا مهتدين بهدى الولاية لئلا تضلوا وتنحرفوا. على كل حال التفاسير متعددة. وأقول كان الإمام يعلم أن الانتصار العسكري والسياسي لا يحقق الهدف الديني، ممكن يحقق هدف دنيوي ينتصر يحكم حقا أو باطلا ظلما أو لا ممكن، ولكن الهدف الديني أن يقيم حكومة عادل مع وجود أطماع عند الناس هذا لا يمكن تحقيقه. لذلك تفرغ لإنقاذ الإسلام، الفكر الإسلامي ينقذ من الانحراف الذي حدث. ونرى أيضا في فكر إخواننا السنة جعلوا المذاهب أربعة، المذاهب الرسمية أربعة وغير الرسمية أكثر من هذا. لماذا أربعة مع أن الشريعة واحدة، الرب واحد والنبي واحد والقرآن واحد، لماذا أربع مذاهب؟ لا جواب، والأربعة واحد لابد صح والباقي غلط، لماذا نتبع أربعة؟ قل له خلاص فرضت هذه وأربع مذاهب معترف بها وغيرها ما معترف بها. هذا دليل في القرآن؟ لا يوجد دليل في القرآن. دليل في السنة؟ لا يوجد دليل في السنة. إذن كيف قبلت هذا المعنى ومن ذلك الزمان تقريبا 1200 سنة على أو 250 سنة من واقع تثبيت المذاهب الأربعة إلى الآن كيف قبلتم هذا المعنى؟ لا جواب، قبلنا خلاص بعد هذا انتهى، أربعة وانتهى. وهذه المشكلة لما يصير انحراف ويبقى متجذر طول التاريخ. الإسلام واحد، الدين واحد، السنة واحدة، أما الاختلاف مذاهب أربعة غير صحيح. هذه بس المذاهب السنية أربعة، طبعا الأوزاعي لو مذهب لكن لم يكتب لم يحفظ، آخرين موجودين، الزيدية لهم، الإمامية لهم إلى آخره، ما اعترف. الاعترافهم صار في قضية سياسية، في على كل وقت آخر ممكن أن نتعرض لتفصيلها. فأقول الانحراف في الفتاوى وفي القرآن، تحريف القرآن وفي العقائد، بدأ منذ تلك الفترة وانتشر خصوصا أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، كانت الفكر الإلحادي منتشر بشكل كبير، وقسم معروف من الملحدين وعبر عنهم أحيانا الزنادقة كانوا موجودين في المجتمع الإسلامي، يثيروا الشك في وجود الله سبحانه وتعالى، منهم ابن أبي العوجاء هذا وهو يعتبر نفسه ملحد، وابن المقفع كان مع مرة ابن المقفع كانوا في أيام الحج يعني في المسجد لطيفة، يأتي إلى الحاج ويحج مثل باقي الناس ولكن لا يؤمن بالله. قال لو ابن المقفع رأى مثلا الإمام سلام الله كان موجود، وكان كثير يأتون له يسألون الإمام، لاحظ ظاهرة أن الشخص يهتم به الناس. ابن أبي العوجاء سأل ابن المقفع من هذا؟ قال هذا جعفر بن محمد، إياك أن تناظره. قال وتخشى علي؟ أنا مناظر قوي وتخاف علي أنه هذا يغلبني؟ قال أنا حذرتك إذا أردت أن تناظر فهيئ نفسك. قال لا أنا أذهب وأناظر وأخجله. وجاء إلى الإمام، أول ما جلس الإمام قبل أن يسأله كان يعرف كأنه ما في ضميره، قال إن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا ونجوت، وإن كان كما تقول وليس كما تقول فقد نجونا ونجوت. هو تعجب أن الإمام يفاجئ بجواب قبل أن يسأل. قال يا ابن رسول الله ما قولنا وقولكم إلا واحد، مجاملة أنه إحنا مثلكم يعني مسلمين ما عندنا فد شيء. قال كيف يقول واحد ونحن نقول بوجود خالق مدمر وأنتم تقولون أن يهلكنا إلا الدهر؟ هاي نظرية الدهر هي قديمة، والآن بالفيزياء أيضا يتبنون نفس النظرية، يعني في خلق العالم من الناحية المادية الفيزيائيون يتبنونها، كانوا هاي نظرية حديثة، هي نظرية قديمة، نظرية بداية الكون، إما أنه بدأ من البيج بانج الانفجار العظيم أو الأيام يعبر عن التوسع العظيم وقبله مسكوت عنه، أو نظرية أخرى موجودة يقول لا هو الكون دائما هكذا، يعني ينفجر يتوسع ثم بعد مدة يرجع إلى الحالة الأولى ويتجمع ثم يتوسع ثم يتجمع وهكذا. فهذه سلسلة طويلة طول الزمان إلى الملا نهاية كان هكذا، ليس فقط مثلا قبل 14 و6 بالعشرة مليار سنة حدثة، لا النظرية الثانية يصير توسع ثم ينكمش العالم على نفسه فيتجمع ثم يتوسع وهكذا. فهذه النظرية القديمة هي الدهر، يكون إن يهلكنا إلا الدهر. القرآن يشير إلى بعض أرائهم أو في روايات يأتي هذا المعنى. وقال أنت تقول أنه لا يوجد إله، فيقول هو ابن أبي العوجاء يقول اغتنمتها فرصة، قلت فما باله لم يظهر عباده على نفسه. إذا كان الله هو الخالق هو يظهر، يأتي إلى الناس، الناس تشوف هذا إله، أن هذا ربنا خلقنا. فإذا هو يريد البشر تؤمن هو يظهر بالمظهر المادي ويرى، فما باله لا يظهر ما دام هو الخالق، نشوفه بعد ينقطع الإشكال. فالإمام بدأ بالجواب، قال ويلك كيف لم يظهر نفسه لعباده، ثم بدأ يعدد له النعم الإلهية في الخلق، مرضك بعد سقمك، بعد صحتك، صحتك بعد مرضك، قيامك بعد قعودك، قعودك بعد قيامك، جوعك وشبعك بعد أكلك، وليل النهار، الحياة، القلب، السمع، البصر. يقول حتى ظننت أنه سيدخل ما بيني وبين نفسي، فتحير بعد ما عنده جواب، ترك الإمام، رجع إلى المقافع تعبيرنا، قال له ها شون الأخبار، بشر وأنا وصلت. قال له ويلك هذا ليس بشر، هذا إن شاء أن يكون روحانيا صار روحانيا، صنه الروح، وإن شاء أن يتجسد صار بشرا، أن تكلم معي بكلام لم أسمعه في حياتي. قال لو قلت لك من البداية خذ حذرك منه فإنك لا تستطيع أن تغلبه. يعني مناظرات كثيرة كانت، والإمام كان حتى في وجود الله سبحانه وتعالى كان يرد عليهم. طبعا من ناتي الأسماء والصفات وغيرها، هذا كتب علم الكلام مملوءة بأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم في بيان معاني التوحيد المختلفة. ومع الأسف من لم يأخذ من أهل البيت ظلوا وانحرفوا كثيرا في معاني التوحيد المختلفة. حتى الوهابيون في هذه الأيام يرفعون شعار التوحيد وهم أبعد ما يكونوا من التوحيد، لم يفهموا التوحيد، ولذلك يكفروا جميع المسلمين بشبهة واهية لديهم، ويظن أن كل من توسل مثلا بالنبي أو بالإمام أو بالولي هذا الشرك، وهذا ليس شركا ولا ضرر. التوسل لا يعتقد أن هو مستقل في فعله عن الله سبحانه وتعالى حتى نقول صار شريكا لله، لا، نقول الله أذن له عند قدرة، مثل ما تتوسل بالطبيب يعالجك، تتوسل بالطعام يشبعك، أنت جوعان، القرآن يقول هو يطعمني ويسقيني. زين يطعمني يعني إذا جئت أقول إلهي يلا أنت أطعمني ما أكل، ولا مو هذا المعنى. أتوسل بالطعام، مو الطعام عند قدرة مستقلة عن الله لرفع الجوع، لا، الله أذن للطعام أن يرفع الجوع، الله أذن للماء أن يسقيني، الله أذن للنار أن تحرق. إذا الله ما يريد أذن للنار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ممكن الإمام الصادق سلام الله عليه جعل النار بردا وسلاما على صاحبه الذي أمره كما ذكرنا القصة. فإذن النار ليست مستقلة بفعلها، بل تفعل فعل الإحراق بإذن الله. فإحنا نستفيد من هذه الخاصية، من إذن الله لها نستفيد من النار في الطابق والأكل وما شاكل، هذا ليس شركا، هذا الولي له شان عند الله. إذا كنا مخطئين هذا مو شرك، مثل تروح للطبيب يعطيك دواء تأخذ الدواء تظن أنه هذا الدواء سيشفيك ولكن الدواء خطأ، هذا مو شرك، شرك هذا مو شرك. على فرض أن هذا الولي لا ينفع ولا يضر، لنفترض جدلا، طيب هذا ليش تسميه شرك؟ يقول يا ابن أنت أخطأت الطريق، تظن أن هذا الولي ينفع ولا ينفع، طيب لا ينفع، أنا جربت ينفع ولا ينفع، هذا بالنتيجة حسب رأيي وعقيدتي. أما رأسا نرمي كل المسلمين بالشرك، هذا معناه جاهل في معنى التوحيد. البحث طويل، على كل حال ببركة مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه انتشر فكر أهل البيت، وجمع العلماء أحاديث الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما بشكل رئيسي، لأن أكثر الأحاديث منهما وألفوا كتبا في هذه المواضيع كانت هي الأصول الأربعمائة، يعني 400 كتاب هو أصل، ومن الأصول الأربعمائة جمعت الكتب الأربعة. ونعرف بعد عصر الغيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أوصى المؤمنين بالرجوع إلى العلماء، واستمرت سلسلة المراجع والعلماء من ذلك اليوم إلى الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المؤمنين في كل مكان، ويقر عيونهم بفرج وليه وحجته على خلقه صاحب العصر والزمان، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم بحق محمد وآل محمد اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم وسع علينا أرزاقنا، اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارزقنا من فضلك خير الدنيا والآخرة. ويا أرواح المؤمنين والمؤمنات خصوصا موت الحاضرين، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.